بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المورد الثاني من موارد الخلاف بين الفقهاء هو في انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول وعدمه. بعد أن انتهينا من مورد الخلاف الأول وهو في انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس، وقلنا إن المشهور قال بالانفعال خالف في ذلك العماني والكاشاني وبعض من تبعهما. نتكلم اليوم إن شاء الله في أن هذا المشهور القائل بانفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس اختلفوا فيما بينهم في أن الماء القليل هل ينفعل بملاقاة المتنجس الأول أو لا. ذهب الشيخ الآخون رحمة الله عليه على ما نقله السيد الحكيم في المستمسك بحسب مطبعة الآداب النجف الأشرف الطبعة الرابعة الجزء الأول صفحة 146، ذهب إلى عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول، وافقه على ذلك تلميذه الشيخ محمد حسين الأصفهاني، واستند في ذلك إلى وجوه حاصلها. قبل الدخول في بيان مستندهما أبين ولو كان ذلك واضحا عندكم معنى المتنجس الأول والمتنجس الثاني، حيث إن مورد الخلاف الثالث هو في المتنجس الثاني. الجسم الذي يلاقي عين نجاسة وتزول عنه عين النجاسة يسمى متنجسا أول. مثلا ما شرب منه الخنزير فهو لاقى عين النجاسة، هذا الماء يسمى متنجسا. يد لاقت دم ثم زال الدم عنها ولم تطهر بعد فتسمى اليد متنجسا أول. الماء ذاك اللي شرب منه الخنزير وذهب يسمى متنجسا أول، هنا اليد تسمى أيضا متنجسا أول. والجسم الذي يلاقي هذا المتنجس الأول، الماء في مثالنا الأول لاقته يد، هذه اليد تسمى متنجسا ثانيا، واليد في مثالنا الثاني وضعت في ماء قليل، هذا الماء القليل يسمى متنجسا ثانيا. ملعقة يكون عليها دم ثم يزال بمسح ونحوه تسمى الملعقة متنجسا أول. فإذا وضعنا هذه الملعقة في ماء قليل يسمى الماء القليل الذي وضعت فيه الملعقة متنجسا ثانيا. واضح. في موردنا لو أن ماء قليل لاقى عين نجاسة وزالت عنه كما لو كانت متميزة ورفعت، فهذا الماء القليل يسمى متنجسا أول. فلو أن هذا الماء القليل الذي هو متنجس أول قد لاقى ماء قليلا ثانيا، مورد بحثنا، هذا الماء القليل الثاني هل ينفعل بملاقاة الماء القليل الذي هو متنجس أول أو لا ينفعل؟ يد لاقت عين نجاسة وزالت عنها عين النجاسة بمسح ونحوه، هذه اليد ماذا تسمى؟ متنجسا أول. فإذا أدخلنا هذه اليد بماء قليل، السؤال هل ينفعل هذا الماء القليل بملاقاة اليد التي هي متنجس أول أو لا ينفعل؟ نحن هنا بين قوسين، لا نبحث إن المتنجس ينجس أو لا، هذا بحث آخر. هل تنتبهوا لي؟ وايه فرق. لا نبحث في إن المتنجس ينجس أو لا، نحن نبحث إن الماء القليل هل ينفعل بملاقاة المتنجس الأول أو لا ينفعل. وياي أنتم؟ وياي؟ ربما يقال إن المتنجس لا ينجس، لكن هذا لا يعني أن الماء القليل ينفعل، لعله توجد خصوصية. بحثنا إن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الأول أو لا ينفعل بملاقاة المتنجس الأول. وشنو مثلنا المتنجس الأول؟ مرة مثلنا ماء ومرة مثلنا جسم جامد. يعني هذا الماء القليل إذا لاقى ماء يعتبر متنجسا أول، هذا الماء القليل الجديد ينفعل أو لا ينفعل؟ ما لاقته عين نجاسة وأزيلت عين النجاسة، لو باقي هذا تسمى عين نجسة وأزيلت عين النجاسة، هذا الماء ماذا يسمى؟ يسمى، جاوبوني، يسمى الماء متنجسا أول. لو أن هذا الماء لاقى ماء آخر، سؤالنا وين بحثنا في هذا الماء الآخر؟ هذا الماء الآخر القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الأول أو لا ينفعل؟ يد لاقت عين نجاسة، لاقت دم ثم مسح الدم، هذه تسمى اليد شنو؟ متنجسا أول. هذه اليد وضعناها في ماء قليل، بحثنا هذا الماء القليل الذي لاقى اليد التي هي متنجسا أولا، هذا الماء القليل ينفعل أو لا ينفعل؟ هذا هو البحث. قلنا إن المشهور يقول نعم إن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الأول. خالف في ذلك الشيخ الآخوند والشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمة الله عليهما. لماذا خالفا؟ ما هو المستند لهما؟ قالا لأن مدرك انفعال الماء القليل بالملاقات وإن لم يتغير هو إما الإجماع أو روايات يعني مفهوم روايات الكر أو الروايات الخاصة. ما هي الأدلة التي استدل بها المشهور على انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس؟ قال إما الإجماع أو مفهوم روايات الكر أو الروايات الخاصة، والكل غير صالح للتمسك به لإثبات انفعال الماء القليل بالمتنجس. تلك الأدلة التي استدل بها لانفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس نحن نسلم بها، القائل الشيخ الآخوند والأصفهاني، نحن نسلم بها، لكننا نسلم بها في خصوص انفعال الماء القليل بملاقات عين النجس، في خصوص ملاقات الماء القليل لعين النجاسة. لكن هذه الأدلة لا تصلح لأن يتمسك بها لإثبات انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس. لماذا؟ لماذا هذه الأدلة غير صالحة؟ نحن وين؟ احنا وين قاعد نحكي؟ في استدلال في نفي الشيخ الآخوند والأصفهاني لانفعال الماء القليل بملاقات المتنجس. واضح. قال إنما استدل به لإثبات انفعال الماء القليل بملاقات عين النجس لا يصح التمسك به هنا. لماذا؟ لأن ما استدل به لإثبات انفعال الماء القليل بملاقات عين النجس هو إما الإجماع وإما مفهوم روايات الكر أو الروايات الخاصة، وكل ذلك غير صالح للتمسك به في المقام. توضيح ذلك. قال إما الإجماع، فالإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. نعم أجمع الفقهاء على انفعال الماء القليل، لكن القدر المتيقن من ذلك أنهم يقصدون انفعال الماء القليل بملاقات عين نجس. القدر المتيقن من الانفعال هو الانفعال بملاقات عين النجس. دليل لبوي، شنو دليل لبوي؟ هذه بين قوسين ملاحظة، شنو دليل لبوي؟ مقصود بالدليل اللبوي ما يقابل الدليل اللفظي. الدليل اللفظي يحكي عن مضمون، الدليل اللفظي قشر لمضمون، هذا المضمون هو اللب، فيسمى الدليل اللب الإجماع بالدليل اللبي لأن الإجماع يثبت به نفس المعنى والمضمون مقابل اللفظ الذي هو كالقشر بالنسبة لهذا المضمون. واضح. لماذا يسمى دليلا لبيا؟ الألفاظ مختلفة بس المعنى، الألفاظ اللفظ يعبر عن مضمون وهو معنى الحكم، مضمون الحكم الشرعي. واضح. الحكم الشرعي هكذا له لب وله قشر، قشره اللب، لبه المضمون. واضح. الأدلة اللفظية بمثابة القشر بالنسبة إلى المضمون. طبعا مو نقول قشر يعني لا قيمة لها، لا، بهالتوضيح. والأدلة اللبية تثبت نفس المضمون مباشرة. شو أنت بقولي؟ والفرق أن الدليل اللفظي نتمسك بالأطلاق فيه لأنه تجري فيه مقدمات الحكمة، لكن الدليل اللبي ليس لفظا لكي يتمسك بإطلاقه، وإنما هو يثبت نفس المضمون. وإذا شككنا في سعته وضيقه يؤخذ فيه بالقدر المتيقن. واضح. وهذا تطبيق سيال في كثير من أبواب الفقه، أن الدليل إذا كان هو الإجماع فطبعا ولم يصرح المجمعون بمعقد إجماعاتهم، إذا قالوا المجمعون قالوا احنا نقصد ان الماء القليل ينفعل بملاقات عين النجس وينفعل بملاقات المتنجس، هو بعد ما عندنا شك، لا مو دليل بس ما عندنا شك، يعني هم يصرحون بهذا ما عندنا شك، لكن كلامنا فيما لو أجمع المجمعون وشككنا في معقد إجماعهم فيقتصر في ذلك على القدر المتيقن. واضح واضح. جيد، هذا الإجماع. وأما الثاني، هذا الأول الذي هو التمسك بالإجماع، وأما الثاني وهو الاستدلال بمفهوم روايات الكر. شنو قلنا هناك؟ إذا كان الماء قدر كرين لم ينجسه شيء، مفهوم ذلك. إذا لم يكن الماء قدر كرين ينجسه شيء. وشنو قلنا؟ قلنا هذا يكفي في إثبات انفعال الماء القليل بملاقات عين النجس ولو في الجملة. هنا يقول الشيخ الآخوند والشيخ الأصفهاني أن الاستدلال الاستناد إلى مفهوم روايات الكر لا ينفع هنا. لماذا؟ لأن المنطوق سالب كلية، وقد مر ذلك، المنطوق سالب كلية، لم ينجسه شيء، يعني لم ينجسه أي شيء. إذا كان الماء قدر كرين لم ينجسه شيء، يعني لا ينجسه شنو؟ كل شيء. هذا المنطوق سالبة كلية. والمفهوم ما هو؟ هو إثبات نقيض المنطوق عند انتفاء الشر. المفهوم ما هو؟ الانتفاء عند الانتفاء، يعني إثبات، يعني نفي الحكم عند انتفاء القيد والشر، يعني إثبات نقيض المنطوق. ونقيض السالب الكلية ما هو؟ موجبة جزئية. فشنو يكون المفهوم؟ إذا لم يكن الماء بقدر الكر ينجسه شيء ما في الجملة، ما هو هذا الشيء؟ ليس هذا الشيء التغير قطعا. لماذا؟ لأن التغير ينجس حتى الكثير ولا اختصاص له بالقليل. فهذا الشيء لا ندري، ربما هو النجس وربما هو المتنجس. بنحو الموجبة الجزئية، القدر المتيقن ما هو؟ ملاقات عين النجس. فحينئذ الاستناد إلى مفهوم روايات الكر وإن كان نافعا في إثبات انفعال الماء القليل بملاقات عين النجس، لكنه لا ينفع ولا يصلح التمسك به لإثبات انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس. وأما الثالث وهو الاستدلال بالروايات الخاصة، لماذا لا يصلح؟ لأن مورد الروايات الخاصة هو الملاقات. شنو الأمثلة التي كانت في الروايات الخاصة؟ الخنزير والكلب والدم والبول وغير ذلك من الأعيان النجسة، وليس هكذا يدعي الشيخ الآخوند والشيخ الأصفهاني، وليس في هذه الروايات ما يشمل ملاقات المتنجس. واضح؟ هذا يسمى دليل لو نفي الدليل. نفي الدليل. الآن الشيخ الآخوند والشيخ الأصفهاني استدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس أم نفي الدليل؟ جيد. وإذا نفي الدليل إذا نفي الدليل ما أريد أوصف. إذا نفي الدليل يقول لك روح للأصالات، فشنو جابوني؟ فنشك في أن هذا الماء القليل ينفعل بملاقات المتنجس الأول أو لا ينفعل، فتجري أصالة الطهارة. يعني إذا لم يوجد دليل، طبعا إذا وجد الدليل أحد هذه الثلاثة خب لا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة. بس هذا كله محذوف بعد، أنتم صرتوا فقهاء ما يحتاج، يعني هذا ليس دليلا وإنما هو نفي لدليل المشهور. كأن الشيخ الآخوند والشيخ الأصفهاني فهما أن مستند المشهور على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس هو أحد هذه الوجوه الثلاثة. وكل من هذه الوجوه الثلاثة ليس صالحا للتمسك به لإثبات ذلك. واضح؟ وهو كلام سليم في الوجه الأول والثاني، لكنه يرد عليه في الوجه الثالث. الوجه الثالث ماذا قالا؟ قالا أن الدليل على انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس والروايات الخاصة، والروايات الخاصة جاءت بأمثلة الكلب والخنزير والدم والبول والمني وما إلى ذلك، فهي تتحدث عن ملاقاة الأعيان النجسة، وليس شيء من الروايات يشمل ملاقاة الماء القليل للمتنجس. واضح بعد؟ طبعا إذا نفوا ملاقاة الماء القليل، نفوا انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول، بعد خوب من باب أولى أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس الثاني. النوبة تصل إلى البحث الثالث على رأي المشهور من أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الأول، أما على رأي الشيخ الآخون بعد ما يحتاجون ينفون انفعال ينفيان انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس مطلقا. واضح؟ جي. نقول يرد على ذلك، وكما قلت الرد على الدعوة الثالثة. ما هي الدعوة الثالثة التي ادعاها الشيخ الأخوند والشيخ الأصفاني؟ إن لا شيء في الروايات يشمل ملاقاة الماء القليل انفعال الماء، يشمل ملاقاة الماء القليل للمتنجس. لا شيء في الروايات يشمل حالة ملاقاة الماء القليل للمتنجس. فنقول بل توجد روايات مقتضى الإطلاق فيها في هذه الروايات إن القليل كما ينفعل بملاقاة عين النجس ينفعل بملاقاة المتنجس. توجد عدة روايات. الشيخ المصنف ذكر رواية واحدة هي موثقة سماع، لكن لأن الاقتصار على هذه الرواية يتأتى عليه الإشكال جئت لكم بروايتين أخريتين. الرواية الأولى صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، الرواية موجودة في الجزء الأول صفحة 153 الباب الثامن من أبواب الماء المطلق الحديث رقم 7. قال مرت الرواية هذه بالأمس محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وطريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد لا مشكلة فيه في المشيخة، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر وهو البزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام. من هو أبو الحسن هنا؟ الإمام الكاظم. إذا جاء الكنية بهذا الشكل مطلقة أبو الحسن فهو الإمام الكاظم، أحيانا يعبر عنه بالأول، وأما أبو الحسن الثاني فهو الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وأبو الحسن الثالث هو الإمام الهادي. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال يكفئ الإناء. شنو يكفئ الإناء؟ يريقه. يعني لماذا يريقه؟ قلت بالأمس كناية عن نجاسة الإناء. إذن يتنجس بماذا؟ بإدخال اليد القذرة. أم استدلينا بهذه الرواية؟ ذكروا مفهوم هذه الرواية ما هو؟ مفهومها ها؟ هاي الرواية فيها مطلقة شوية انتبهوا لي لحظة مو المفهوم بالمنطوق اللي نسيته بالمنطوق المفهوم في الرواية الأخرى عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال يكفئ الإناء هذه الرواية لم تفصل بين صورة وجود النجاسة عين النجاسة على اليد وبين صورة زوال النجاسة عن اليد فصلت لم تفصل شو انت بقولي احنا في الدرس السابق استفدنا من اطلاقها شيء استفدنا من اطلاقها سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قلت ان القذر مطلق لم يحدد بنجاسة معينة فيشمل جميع أنحاء أعيان النجاسات تذكرون؟ الآن أريد نستفيد من أطلاقها استفادة أخرى استفادة أخرى ما هي الاستفادة؟ الإمام قال يريق الماء يكفئ الإناء يعني يريق الماء يعني هذا الماء شنو؟ نجس تنجس ولم يفصل أن الرجل حينما أدخل يده في الإناء وهي قذرة هل زالت عين النجاسة عنها أو أن عين النجاسة باقية لم يفصل فإذن الرواية مطلقة يعني الإمام يريد أن يقول أن الماء يراق سواء كانت عين النجاسة باقية على اليد وبالتالي فيكون الماء لاقى عين نجاسة أو يكون تكون عين النجاسة قد زالت عن اليد لكن زوال عين النجاسة خوف أبقى اليد متنجسة والماء قد لاقى اليد المتنجسة والإمام قد أمر بإراقة الماء الذي في الإناء لأنه لاقى يد متنجسة بعد زوال عين النجاسة عنها يعني سواء الإمام هكذا قال مقتضى الإطلاق هكذا الإمام قال يكفي لنا يعني يريق الماء يعني الماء متنجس سواء لاقى اليد وعليها عين نجاسة أو لاقى اليد وزالت عنها عين النجاسة فهذا معنى مقتضى الإطلاق هذا أن الإناء أن الماء ينفعل بملاقاة اليد المتنجسة هذا معنى انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس مقتضى الإطلاق هذا واضح واضح نفس القذرة يعني ما لا يصرف إلى نفس تسمى قذرة المتنجسة ما عندنا قذرة إلا أن تكون عليها عين نجاسة القذر شنو أمس قلنا النجس فتسمى اليد تسمى قذرة وإن زالت عنها عين النجاسة واضح؟ فالإناء هو أما كافي لأن تكون نجاسة لأن من قال الإمام تقفي الإناء يعني ايه؟ معناها نجاسة هاي اتفقنا عليه خلصنا هذا من تفقين عليه لكن طريقة الاستدلال أن الإناء أن الماء في الإناء قد تنجس بملاقاة هذه اليد القذرة والرواية مطلقة سواء كانت اليد القذرة قد أزيلت عنها عين النجاسة أو أن عين النجاسة باقية فهذا يعني أن الماء يتنجس سواء كانت عين النجاسة باقية حينئذ يكون قد تنجس لملاقاته عين النجاسة أو يتنجس لملاقاته اليد بعد زوال عين النجاسة عنها وهذا يعني أنه يتنجس بملاقاة المتنجس واضح هذه الرواية واضحة جي وأكثر يعني يوجد قرينة أنه علاقة العين المتنجسة يعني اليد المتنجسة لأنه هو مو معقول السائل يسأل على أنه اليد إذا بها نجاسة ما راح تنجس الماء المفروض يعني معروفة مو شخص عادي خصوصا عند ما يكون البيزنطي مثلا. بعد أمس قلت لكم استبعدنا روايات عن الرجل يجنب. نعم استبعدنا الرواية ليش؟ لاحتمال أن تكون القذارة على يده هي المني، فلا نستطيع أن نعمم لكل أنحاء النجاس. لكن هنا نستفيد حتى من تلك الروايات. لماذا؟ لأن هنا شو نقول؟ نقول اليد قذرة بالمني ما في مشكلة، اليد قذرة تقذرت بالمني، لكن أيضا نستفيد من الأمر بإراقة الماء، نستفيد أن الإمام أطلق سواء كانت اليد لم تزل عين نجاسة المني عليها أو زالت عنها عين نجاسة المني، أيضا نستفيد من تلك الرواية هنا في إثبات انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس. الشيخ ما تحتمل الإطلاق الوجه يعني تحتمل وجود عين نجاسة تمسك بالإطلاق وتحتمل تمسك بالإطلاق طبعا. يعني الإمام لم يفصل فيريد أن نقول لا فرق في الحكم، تمسك بالإطلاق هو تمسك بالإطلاق هذا مقتضى، تمسك بالإطلاق هذا مقتضى. يعني فعل الاستدلال أكرم الفقير واضح؟ نعم. فقد يكون الفقير العادل وقد يكون غير العادل. شو نجاوبني؟ نتمسك بالإطلاق. نقول إذن لا فرق عند الإمام بين إكرام الفقير العادل وغير العادل. نتمسك بالإطلاق. الآن الإمام أطلق لم يفصل. ما سأل. قال لها هاي اليد باقى عليها عين نجاسة أو زالت عنها عين النجاسة. فإذن هو لا فرق عنده في الحكم. ما دام لم يفصل لا فرق عنده في الحكم. الرواية الأخرى التي استدل بها الشيخ المصنف موثقة سماع أيضا في الجزء الأول صفحة 153 الباب الثامن من أبواب الماء المطلق الحديث التاسع قال وعنه أي عن الشيخ الطوسي عن الحسين ابن سعيد وعنه يعني شنو عنه يعني عن الحسين ابن سعيد عن الحسين بن سعيد يعني شنو يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد من يقولوا عنه رواية سابقة شنو محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد انت بين وياي. فيعبر الشيخ الطوسي أو التعبير من الشيخ الحروة عنه يعني عن الحسين بن سعيد. زين هو الحسين بن سعيد لم يعاصره الشيخ فيعني بطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن وهو الحسن ابن سعيد الحسين ابن سعيد الأهوازي وأخوه الحسن ابن سعيد الأهوازي وكلاهما ثقة عن زرعة أو زرعة بحسب الضبط بضم الزاي أو بفتحها وهو أبو محمد الحضرمي واقفي ثقة سماعة هو سماعة ابن مهران وقلنا قيل أنه واقفي ولم يثبت وقفه وهو ثقة. نقرأ الرواية قال عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن أصاب الرجل جنابه فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني لا بأس إذا لم يكن قد أصاب يده شيء من المني مفهومها يوجد بأس إذا كان قد أصاب يده شيء من المني يوجد بأس تقولي هذا مفهوم المنطوق ما هو المنطوق مذكور في الرواية هو لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني مفهومها أنه يوجد بأس إذا كان قد أصاب يده شيء من المني هذا المفهوم فيه إطلاق أنه يوجد بأس في إدخال الرجل يده في الإناء سواء كانت عين النجاسة باقية أو زالت عين النجاسة مقتضى أطلاق المفهوم المفهوم هو اللي تنتبهوا لي، هنا اكو مفهوم واكو اطلاق للمفهوم. المفهوم هو ان اليد اذا اصابها شيء من المني وادخلها الرجل في الاناء فيوجد بأس. هذا هو المفهوم. يوجد لهذا المفهوم اطلاق، انه يوجد بأس سواء كانت عين المني باقية في اليد او كانت قد زالت قبل ادخال الرجل يده في الاناء. وهذا يعني ان الماء يتنجس سواء كان قد لاقى اليد وعليها عين النجاسة التي هي المني، وأن الماء يتنجس حتى لو لاقى اليد وقد زالت عنها عين النجاسة التي هي المني. يوجد إطلاق في هذا المفهوم. يوجد بأس إذا أدخل الرجل يده في الماء وكان قد أصاب المني، وهذا البأس مطلق سواء كانت عين النجاسة باقية أو قد زالت. وهذا يعني إن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة وينفعل بملاقاة المتنجس. واضح؟ واضح جيد. توجد رواية أخرى تأتي إن شاء الله نطبق هذا المقدار. قال الانفعال بالمتنجس وعدمه، هذا شنو إذا تردون تعنونه؟ المورد الثاني من موارد الخلاف بعد اتفاق مشهور الأصحاب على انفعال القليل بملاقاة النجس. اختلفوا، يعني نفس هذا المشهور. الآن سؤال أسألكم كاشاني والعماني، داخلاني في هذا البحث والخلاف أم غير داخلين؟ ليش؟ لأن هم أنه يقولون أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات عين النجاسة، فأصلا خارجين عن هذا البحث. الخلاف الآن داخل إطار المشهور القائل بانفعال الماء القليل بملاقات عين النجاسة. قال بعد اتفاق مشهور الأصحاب على انفعال القليل بملاقاة النجس، يعني شنو بملاقاة النجس؟ عين النجس، يعني عين النجاس. اختلفوا في انفعاله بملاقاة المتنجس أيضا. طبعا أنا المتنجس وين؟ أنا بحثنا المتنجس الأول. طبعا من نفى الانفعال بالمتنجس الأول من باب أولى ينفيه في المتنجس الثاني، لكن ليس كل من قال بالانفعال في المتنجس الأول سيقول بالانفعال في المتنجس الثاني. اختار بعض الأعلام العدم، وأشار في الهامش نسب ذلك إلى الأخوند الخراساني، طبعا موجودة النسبة في المستمسك وأعطيتكم المصدر. قال بدعوى أن مدرك الانفعال بالملاقات، يا انفعال ويا ملاقات، مدرك انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة إما الإجماع أو مفهوم روايات الكور أو الروايات الخاصة، والكل غير صالح للتمسك به لإثبات الانفعال بالمتنجس. هذه الأدلة يقول الشيخ الأخوند والشيخ الأصفهاني، وإن كانت سليمة وتامة لإثبات انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة، لكنها لا يصلح أن يتمسك بها لإثبات انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس. قال أما الأول، يا هو الأول تمسك بالإجماع، فلأنه دليل لبي يقتصر فيه بعد عدم كونه لفظا صالحا للتمسك بإطلاقه. اللفظ يتمسك بإطلاقه أم لا يتمسك بإطلاقه؟ الإجماع دليل لفظي أم دليل لبي؟ فهو دليل لبي لا أطلاق فيه، فيتمسك فيه بالقدر المتيقن، وهو الانفعال. قال يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو الانفعال بعين النجس. وأما الثاني، يا هو الثاني مفهوم رواية الكر، فلأن منطوق مثل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجس شيء، هذا المنطق شنو؟ سالبة كلية، ومفهومه نقيض ذلك. مفهومه هو شنو المفهوم؟ إثبات نقيض المنطوق، وهو موجب جزئية، أي أن الماء إذا لم يبلغ كرا نجسه شيء في الجملة. ما هو هذا الشيء؟ ما هو هذا الشيء؟ القدر المتيقن من الشيء هو ملاقات عين النجاسة، والقدر المتيقن هو عين النجس. وأما الثالث، شنو الثالث؟ الرواية الخاصة. فلأن مورد الرواية الخاصة هو الملاقات لمثل الكلب والخنزير والدم والبول، هو ذكر الدم والبول وغيرهما من أعيان النجاسة، ولا إطلاق فيها لملاقات المتنجس. حتى لو قلت أنها مطلقة فهي هي مصرحة بملاقات هذه الأعيان، وقد تقول هذه الأعيان أمثلة، من حقك أن تقول ذلك لولا هذه الأعيان أمثلة، لكن متعدى لما شابهها من الأعيان النجسة بنفي الخصوصية. عندما تأتي الروايات تتحدث عن بول ودم ومني، أكو بحث، نقتصر على هذه الأمثلة أن يمكن التعميم لما شابهها من أعيان نجسة؟ يمكن التعميم بشرط نفي الخصوصية، احتمال خصوصية أي عين نجسة أخرى، احتمال خصوصية تبولي لا نستطيع التعميم. فبعد نفي الخصوصية نستطيع التعميم لأي شيء للأعيان النجسة المشابهة لهذه الأعيان. أما أن نعمم للمتنجس، واضح أكو خصوصية في المتنجس يختلف عن عين النجس. ويرده، هذا الرد المان، هذا بعد للدعوة الثالثة، أن بعض الروايات الخاصة فيها إطلاق، إطلاق لأي شيء، لملاقات المتنجس. يعني هذه الرواية تتحدث عن ملاقات عين النجاسة وتتحدث عن ملاقات المتنجس، كموثقة سماعة. ما جاب رواية البزنطي، وبعدين أقول لكم بيش تفيدني رواية البزنطي، ليش جبتها، ليش جبت رواية البزنطي، وليش راح أجيب الموثقة الثانية للسماعة بعدين. راح يشكر الشيخ المصنف أشكال وارد على هذه الرواية ولا يرد على رواية البزنطي. كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني وغيرها، فإن مفهومها ثبوت البأس في حالة إصابة اليد لشيء من المني، هذا المفهوم. ومقتضى إطلاق المفهوم شمول البأس لحالة زوال عين المني عن اليد وحالة بقاء عين المني على اليد. يعني هاي الرواية تشمل حتى ما لو زالت عين المني عن اليد، ومع ذلك الإمام أمر بماذا؟ الإمام ماذا قال في المفهوم؟ يوجد بأس. هذا يعني أن الماء ينفعل بملاقات المتنجس إن قلت. هذا إشكال سيأتي. صلوا على محمد وآل محمد.